الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه كل شيء في هذا الكون، وبعض الإنس والجن له يعصون. وبعد، مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي نحن في أمس الحاجة إلى أن نعيش معه، ونسأل الله أن يحشرنا معه وأن يلهمنا اتباع سنة وأن نكون بحق معه وليس ضده صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عز شأنه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، وبمفهوم المخالفة، وإن تعصوه تضلوا، حتى وإن كنتم مسلمين. وإن تطيعوه تهتدوا، فإن لم نطيعه نضل حتى ولو كنا مسلمين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقد عطف الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله على طاعته. أحيانا أطيع الله والرسول، وأحيانا أطيع الله وأطيع الرسول، وأحيانا وأطيع الرسول. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل ذكورا، ولا أرسل كمالة عدد، وإنما أرسل ليطاع. فقد أطاعوا الحجر والشجر، وهما ما نحن معهم اليوم. الحجر والشجر يطيع رسول الله، الحجر والشجر يطيع رسول الله، الحجر والشجر غير مسؤولين ولا يدخل جنة ولا نار، ولا يقيم دولة، ولا يعمل نظام، إنما هي أشياء مسخرة وتطيع رسول الله، غير مكلفين أصلا بدين ولا بمنهج ولا بنظام ولا بشريعة ولا بشيء. هم يسمعوا ويطيعوا فقط. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هل نطيعوا خلاص؟ ما لنا اختيار في أي مسألة ولا رأي، إنما نسمع ونطيع. الحجر والشجر يطيع رسول الله، رسول الله الذي قال ربه: وإن تطيعوه تهتدوا وإن تعصوه تضلوا. مهما كنتم، ما في مجملة، ما في مجملة. رسول الله نور. عن أبي أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنه رأت أمي، أو رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وفي رواية كأنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام، يعني يوم أن وضعته حدث هذا فعلا. لكن الرؤيا قبل أن تضعه رأت أمه صلى الله عليه وسلم كأنه خرج منها نور أو خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. أم نبينا صلى الله عليه وسلم لم ترى تأويل هذه الرؤيا، أما يعقوب ابنه يوسف رأى رؤيا، وعاش يعقوب عليهما السلام حتى رأى تأويل الرؤيا وسجد لولده يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. أما أم نبينا صلى الله عليه وسلم رأت خروج النور في المنام، ولكن لم تر هذا رأي العين في اليقظة، ولم تعش حتى ترى تأويل هذا النور وقد تم بالفعل. وليه قصور الشام ولماذا الشام؟ قال العلماء لأن أول البلاد فتحا بلاد الشام، يشيع النور في جزيرة العرب ويتحرك ويفتح بلاد الشام، أول البلاد فتحا. والنور الذي أضاءت له القصور هذه هو نور الإسلام ونور الشريعة، هو نور محمد صلى الله عليه وسلم الذي بثه من خلال مصابيح الهدى والصحابة العظام الذين انتشروا في أرجاء الدنيا كلها. الحجر والشجر يطيعه. فروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ولماذا قال قبل أن أبعث؟ لأن الحجر كان يسلم عليه ولم يظهر بين الناس أنه نبي، أما بعد الإسلام وبعدما أخبر الناس أنه نبي صارت كل الحجارة تسلم عليه. إني لأعرف حجرا بمكة، قال بعض العلماء هو الحجر الأسود لعله، وقيل حجر آخر معروف في مكة معروف. الشاهد إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وصارت كل الحجارة تسلم عليه بعد البعثة. إني لأعرفه الآن. والصحابة لأنهم كانوا رجال ينظروا دائما في المضمون وفي القضية النهائية، ما واحد قال له الحجر ده فين يا رسول الله، لكن لو قال الكلام ده في هذا الزمن، زمن المتطفلين، زمن الناس السفاسف اللي عاوز أم أي معلومات وأي حشو وأي كلام وخلاص، كان يموتوا ويعرفوا شوفوا الحجر ده فين بالضبط، وما يهدى لي بلا لما يعرف الحجر. وبعد ما يعرف الحجر يعبد، يروح يعبد الحجر ويترك رب الحجر وشريعة سيد البشر. هذا ما يعرف الحجر طالما كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تم تسلم انت؟ لا، يروح يشوف الحجر ليه كان بيسلم وحجر فريد من نوعه. عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف الجبل، أي أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشاهدان. فثبت أحد. الحجر والشجر يطيع رسول الله. أما القلوب فصارت أقسى من الحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعوذ بالله من ذلك. أثبت أحد. طب ليه الرسول قال له هذا الكلام؟ تمه أحد عارف من اللي عليه، وإلا ما كان يرتجف أصلا. هو دول أول ناس يطلع عليه، يا ما ناس طلعوا على أحد، لماذا يرتجف؟ قال السندي في حاشيته على البخاري: هذه الرجفة ليست كرجفة الحجر ببني إسرائيل، لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، أما هذه الرجفة فهي طرب. يبقى ديكها مغطى وسخط، ودي طرب. رجف الجبل طربا، رجف الجبل فيها وفخرا وفرحا، لأنه جبل اجتمع عليه دون سائر جبال الأرض هذه الكوكبة العظيمة التي لم تجتمع على أي جبل في الدنيا. فالرسول بيقول له: انت عارف مين اللي عليك؟ مش نحن بني إسرائيل، لا، عليك النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق وهو أبو بكر، والشاهدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. مات عمر، استشهد عمر في صلاة الفجر، واستشهد عثمان رضي الله عنه محصورا محبوسا على المصحف بأيادي غادرة فاجرة استحلت دمه. وشاهدان، اثبت. الشاهد من الحديث ثبات الجبل. أحد يسمع ويطيع وهو حجر، بل عنده عاطفة، فيقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عاطفة أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. فهل قلوبنا مثل أحد تحب رسول الله؟ لا، ألسنتنا اللي بتحب رسول الله، إلا ما رحم الله. ألسنتنا، قلوبنا، هل مثل أحد؟ إذا سمعت قول الله وقول رسوله ثبتت والتزمت. أثبت أحد فثبت، سكن عليك رسول وصديق وشاهدا. عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني عام الفتح مكة، وحول البيت 600 و300 نصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم في يده عود يضربها به ويقول: جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي رواية: كان يضربها ويشير إليها بعود أو قضيب في يده. الشاهد: الحجر يطيع رسول الله. لما جه يفتح مكة زي ما سابها هي ما اتغيرتش، لأن الأبرار اللي فيها، الأطهار اللي فيها خرجوا معاه، وكل اللي فيها إنما المشركون نجس، إلا بعض قلة تكتم إسلامها: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الشاهد: لسه مكة ما اتغيرتش، وفيها حكومة الكفر والشرك، وفيها الظلم، وفيها طواغيت، وفيها أصنام 360 صنم نصبا، يعني أصناما. اللي مع رسول الله لا معه لوذر ولا بتعب اللي بتكسر المباني، يقولها عود عود عصايا، هو ما كان يتوكل على عصا، انما عود، عود اي عود في ايده كده، ويضرب الصنم ينزل منكسرا، واللي مش طايله يشاور له يعني يعمل له كده ينزل، اعمل كده. شوف بقى 360 ضربه او اشاره، 360 صنم، اللي قريب منه يضربه ينزل، البعيد يعمل له كده ينزل، يعمل له كده ينزل، اشاره خلاص انتهت ايامك، انتهت دولتك، انتهى رجالك، انتهى زمانك. هكذا، والصنم يسمع ويطيع وينزل على وشه، الرسول ما لمسوش بيشاور له ينزل. طب سائل يقول ايه؟ الله، طب الرسول ما عملش كده ليه؟ طب ما هو قعد في مكه 13 سنه ما عملش كده ليه؟ لا، لان العبره مش بتكسير الحجاره، ما هو مكسر الحجاره قبل ما يكسر نظام قريش الكافر، هيرجعوا يعملوها تاني، ومش يعملوها من حجاره، ده هيعملوها من ذهب، انكسرها الصبح يعملوها الظهر، ويحبسوه ويقتلوه ويعملوا فيه العمايل. القضية مش قضية تكسير الحجر، إنما يكسر الأصنام القلبية، في أصنام في القلوب بتعبد، في هوى في النفس، في رغبة في الانتصار والعلو، في الفساد بالفساد في الأرض، في أشياء جوه لازم تكسر وتحطم الأصنام القلبية. فلما حطمت الأصنام القلبية أصبح بمجرد ما يشاور للصنم يقع الصنم، ما يلاقيش حد يدافع عنه ولا يقول هنعيده تاني ولا أعاده كده ويبنيه ويقعده تاني. وانتبهوا، أعتوا ليه؟ أعتوا ليه؟ طب ما لسه كانوا بيقولوا في سورة صاد: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لو كسرها كما كسر سيدنا ابراهيم في اول حياته كان هيعملوا له نار زي سيدنا ابراهيم ويخلصوا عليه، وصحيح سيدنا ابراهيم نصره الله، لكن الرسول تركهم حتى كسر الاصنام في القلوب، فلما عاد باشاره يقع الصنم. والشاهد من الحديث طاعه الحجاره لرسول الله. فبيقول واحد برضه يقول ايه؟ طيب ما هو قعد 13 سنه في مكه، طب ما كانتش الاصنام بتطيعوا ليه؟ كان يروح يصلي في حول الكعبه ويشاور لهم انزلوا انزلوا انزلوا كسروا، ويصبحوا الصبح وهم مكسرين، هيعيدوهم تاني ويقعدوهم تاني ويسندوا ويسند. الشاهد ان يكسر الاصنام القلبيه. فهل آن للقلوب ان تسمع وتطيع لرسول الله وتنافس الحجر؟ يعني يا ريت القلوب تنافس الحجر في السمع والطاعة لرسول الله. كذلك الشجر، عن يعلى بن مرة عن أبي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته، فقال، أي لأبي يعلى: اذهب إلى هاتين الشجرتين فقل لهما أن يجتمعا. فذهبت إليهم فقلت لهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. فانتزعت كل واحدة منهن من أصلها، وصارت كل واحدة إلى صاحبتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما، ثم قال: اذهب فقل لهما لتعود كل واحدة إلى مكانها. فقلت لهما ذلك، فعادت كل واحدة إلى مكانها. أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، إن القلوب لم تصل إلى هذا الشجر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قلوب إيه؟ وقد قست وصارت كالحجارة أو أشد قسوة، مرضت، عفنت، أسنت، معصية ورا معصية ورا معصية ورا معصية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أبو يعلى يروح يقول للشجر، رسول الله يقول لكم اجتمعوا، الشجر تنقلع من مكانها وتمشي، تمشي ودي تنقلع من مكانها وتمشي، مفيش واحدة منهم أنا واقفة والتانية تجيلي، لأن الكلام للاثنين. طيب اتخلعت من مكانها، هل أنا لنا كل واحد على موقف ينتزع من موقفه؟ ده حتى الولد لو في خصومة مع أبيه يقول له والله ما عم كلمه ولا عبره، ده ظلمني وميز خواتي، والأخ مع أخيه نفس النظام، هو من اللي يروح للتاني، والفريق مع الفريق، والفئة مع الفئة، والدولة مع الدولة، وكل واحد متمصمر مكانه، وإذا له رسول وإذا له رسول، والأمة كأن فيها ملايين الرسل وهو رسول واحد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشجر تنتزع وتقف جنب أختها. حديث فيه من العبر والآيات ما لا يحصى. بعد ما يقضي رسول الله حاجته، طب ما هو لسه جنب الشجر وقضى حاجته خلاص وتطهر واستبرع وستر نفسه خلاص هيمشي. ما كان قبل ما يمشي من جنب الشجرتين هو استتر بهما وقضى حاجته، قبل ما يمشي كان يقول لهم ايه؟ لتعود كل واحدة الى مكان. ممكن ما قالش كده ليه؟ لا، راح مكانه وقال لأبي يعلى روح قل لهم كل واحدة ترجع مكانها. تم قولش انت ليه رسول الله؟ لا لا، لان رسول الله مش هيفضل عايش ليوم القيامة هو اللي يقول لنا، يبقى لابد من أناس يحملوا كلام رسول الله ويوصلوه للناس. فروح قل للشجرتين الرسول بيقول لكم، يبقى معنى ذلك كلما وصلك الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الرسول هو اللي بيكلمك، تسمع وتطيع. فلما أبو يعلى يروح يقول لهم رسول الله بحاضر، كل واحدة خلع الثاني من مكان الاحتياطي ورجعت لمكانها الأصلي، وكل شجر بعيد مكانها. الشجر يطيع رسول الله إلى هذا الحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل من بني عامر ابن الصعصعة كأنه يداوي ويعالج، يعني كأنه بيمارس طب، يعني طب نفسي وطب عضوي. فقال لرسول جاي يداوي رسول، لما تقول الناس قالوا له ده رسول الله ممسوس ملبوس تعال عالجه لنا. فجاء إلى رسول الله فقال يا محمد، ما هو لسه ما أسلمش بقى، يا محمد إنك تقول أشياء، ألا أعالجك؟ إيه رأيك عالجك؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال ألا أريك آية؟ أوريك آية أحسن من الطب اللي معك والدجل اللي انت عايش فيه ده والخرافات دي، ألا أريك آية؟ وحوله نخل وشجر، حول رسول الله نخل وشجر هو قاعد. فدعا عذقا منها، عذق قيل النخلة وقيل القنو، القنو يعني هو السباطة بتاع النخلة أو النخلة نفسها، حوله شجر ونخل. دعا واحدة منهم تعالي، فدعا عذقا منها فجاء العذق دي سواء القنو يعني السباطة أو النخلة نفسها، وهو يسجد ويرفع رأسه ويسجد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين يديه فقال له ارجع إلى مكانك، فرجع إلى مكانه. فقال الرجل والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا. قنو يعني صباطة أو نخلة، شوف تعالي يا نخلة تعالي يا صباطة، تنزل من مكانها ويجي جاي بقى يسجد ويرفع راسه، يسجد ويرفع راسه، يسجد ويرفع راسه لحد ما وصل أمام رسول الله. زي ما عاوز له ايه؟ شبيك لبيك، يعني سمعا وطاعا يا رسول الله، ماذا تريد؟ عاوز مني ايه؟ قال له ارجع إلى مكانك، فرجع إلى مكانه. طبعا يا الرجل العامري قاعد وشايف اللي كان جاي يرقيه عشان يخف هو اللي طلع مريض، وقال والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا، ورجع إلى قومه وأعلن إسلامه أمام قومه. إنه الحجر والشجر، يسمع ويطيع لرسول الله، ولكن أين القلوب؟ أين القلوب؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. خرج إلى الشام للتجارة ومعه رسول الله وهو صبي صغير، ومعه أشياخ من قريش ناس كبار، فنزلوا بالراهب، راهب في الطريق معروف في طريقهم، وبيريحهم حط رسم في الطريق عند الراهب لعلهم يجلسوا في ظل الصومعة، لعلهم يجلسون عنده كده يعني. فنزلوا، كان الراهب في كل سفرية لا يخرج إليهم، في هذه المرة لما حطوا رحالهم وحلوا رحالهم خرج لهم الراهب، ما كان يخرج إليهم، وهم يحلون رحالهم جعل يتنقل بين أهل الرحلة يعني أو القافلة، حتى أخذ بيد رسول الله بيبحث عنه، حتى أخذ بيد رسول الله وقال: هذا سيد البشر، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش جماعة كبار: ما علمك؟ أنت جايب الكلام ده منين؟ قال: أعرفه بخاتم النبوة. وقبل الخاتم تعرفه كمان؟ قال: عندما جئتم من ناحية العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي. لعل الراهب الصومعة بتاعته فيها فتحات أو حاجة، بمجرد العقبة هي عقبة الأردن، عقبة الأردن لما أشرفوا منها يعني تجاوزوها عدوها يعني، هذا الراهب يقول: حوالي الحجارة والأشجار اللي حوالي شفتها ساجدة، وهذه لا تسجد إلا لنبي، وأعرف كمان بخاتم النبوة أسفل من غضروفه مثل التفاحة. خاتم موجود تحت الغضروف بتاع الكتف بتاعه زي التفاحة، ده أكبر حجم ورد في الروايات، وأصغر حجم مثل بيضة الحمامة. دي الأمارات اللي أنا نعرف من يعرفون أهل الكتاب، أهل الكتاب. ثم دخل ليجهز لهم طعاما. شو بقى؟ كل مرة كان يمر بالراهب ما يخرج إليهم، دي طبعا الرجل حسن هو يعني فوق، وده المشركين عبدة أصنام يخرج لهم ليه؟ إنه بدي بقى لما بص الدنيا كلها اتغيرت حواليه خرج عشان يشوفه، فتش في كل القافلة حتى وجده، وقال: هذا سيد العالمين، رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. أمرتك إيه؟ السجود، سجود الحجر والشجر إكراما لرسول الله في المنطقة اللي ماشي فيها. وإيه كمان؟ الخاتم، لو كشفتوه هتلاقوه تحت الغضروف بتحت كتفه زي التفاحة أو بيضة الحمامة. طب وبعدين إيه المطلوب؟ دخل ده عشان يكرمهم إكراما لرسول الله، جهز لهم طعام، خرج بالطعام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعي الإبل، ده بتقول له إيه؟ عبال ما نستريح خد الإبل دي خلها تاكل لها شوية في العشب ولا في أي حاجة. جه جايب الطعام ويقدمه لهم من أشر الرسول، فين الرسول؟ قالوا له جاي اهوت بيكم مودي الإبل طلعه. وهو جاي نظر إلى فوق، ده مين الراهب؟ قالوا انظروا الغمامة ظله. فلما جاء وجد القوم سبقوه إلى فيء الشجرة، كما تقول جنب الصماع بتاع راهب شجرة. لقد بقى الجماعة كبار كلهم قعدوا جنب الشجرة، طب يقعد فين؟ يجلس حيث انتهى المجلس. فجلس، جلس في مكان بعيد عن الظل، هم كلهم قاعدين في الظل، هيقعد فين؟ هو صبي طبعا، ارعى الغنم ودي، وهذا صبي ويتيم، يعني كأنه كده عال عليهم يعني. فجلس، فلما جلس جلس في مكان ليس فيه ظل، فالظل مال إليه. أنت هم مش أحسن منك، أنت سيدهم كلهم. فقال الراهب انظروا مال إليه فيء الشجرة. ثم قال أنشدكم بالله، من وليه؟ من ولي هذا الصبي؟ قالوا أبو طالب. قال أنشدك بالله ألا تذهب به إلى بلاد الروم، فإنهم لو عرفوه، لو رأوه عرفوه فيقتلونه. اوعى تروح به بلاد الشام، بلاد الروم دي اللي هي أوروبا حاليا، لو شافوه هيعرفوه، ولو عرفوه هيقتلوه. وهو لسه بيتكلم جاء سبعة من الروم، جاء سبعة فقال لهم ما جاء بكم؟ تجني رحيم فين وجميني؟ قالوا له سمعنا أن نبيا يخرج هذا الشهر، فما تركنا طريقا إلا وبعثنا فيه برجال، كل الطرق المؤدية إلى مكة تجيب منها وتودي إليها بعثنا رجال عليها عشان يستقبلوا ويخلصونا منه، وإحنا جينا بطريقك. المهم شغلهم وقعد يناشد أبا طالب ويحلي واستحلفوا بالله إني رجعوا، إني رجعوا. وفعلا رده أبو طالب ورد معه أبا بكر، ارجعوا انتوا الاثنين ما تكملوش معانا الايه الرحلة، صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم ينبأ بعد. الشاهد من رواية أبي موسى التي ذكرها الترمذي في السنن والصحاح الألباني وغيره، سجود الحجر والشجر بمجرد خروج رسول الله إلى تجارة في الشام وهو تابع وليس متبوعا وليس رئيس المجموعة وليس كذا، مجرد أنه تابع معهم، سجود الحجر والشجر. ثم نصيحة الراهب لأهله أن يعودوا به، لأنهم لو رآه الروم قتلوه. خذوا من هذا درسا أن الروم وغير الروم وكل من ليس على الإسلام يريد أن يبيدوا الإسلام ويدمروا أهله كما كانوا يريدون أن يقتلوا رسوله من قبل. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. أوصيكم بما أمر الله به عباده وبدأ فيه بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد الصلاة في تبرع بالدم، لا تبخلوا بشيء من أبدانكم لا يضركم، لإخوانكم المعوزين المرضى في بقاع المحافظة وغير المحافظة بحاجة إلى قطر الدم. ولا تبخلوا أيضا من أموالكم بالمسجد الذي ذكرتكم به عند مساكن تيمور، اللي يودي حاجة عينية وفلوس، اللي يعرف أحد المتبرعين، المسجد يراد أن يصب سقفه، فحي على أموالكم الطيبة الطاهرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. Thank you.